مثل هذا النشل، هل ذلك السنة الواجبة أم المستحبة؟ وذلك في رمضان أو في جميع الشهور العام؟ وماذا في سنة؟ الواجب الآن فقط على الواحد كذا، أما الآن الثاني هو مستحب الآن هذه الليل، ولا أحرم النبي على إلا في رمضان، فلا يؤذن حتى يوقظ النائم ينبه القائم قبل الفجر بقليل، ولا حرم أن يصلي في غير رمضان، ولكن بعض أهل العلم حبه مطلقا للتبديل لأنه ينبه وفجر حتى يستعيد الناس الفجر قبل أن يصوم ويصوم، وإلا فالأمر في واجب، الواجب أمام الفجر فقط، أما الأول فهذا الواجب، فهو مستحب إلى بعد الحاجة الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.